بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن من أعظم العلل والأمراض أخطرها على الملة والأمة هي تلك الأمراض الاجتماعية التي تعض في صلبها عضا وتأكل فيها أكلا. وقد حدثناكم في مرات سابقة عن الشباب وإلى الشباب، وذكرنا ما يصلح به حالهم ويستقيم به أمرهم، ثم اعترضتنا أيام لها ذكرى وليال ذات وظائف وشهر كريم طيب شغلنا فيه بوظائفه، حتى مر علينا ولا نقول فيه إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا رمضان لمحزونون. ثم جاء بعد دور المرأة، ولعمر الله ما أخطرها وما أعظم خطرها، ما أعظم خطرها على الأمة والملة. وما أدراكم ما المرأة؟ حديثها حديث له شجون، لا ندري من أين نبدأ، لكننا سنبدأ من حيث انتهى أعداء الأمة بها، من حيث انتهى مكر أعداء الأمة بالمرأة، فأخرجوها من بيت كرامتها بيتها، وفتحوا عليها أبواب الفتن، وأغروها بالرجال وأغروا الرجال بها. نبدأ من هذا الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية كلها، ولا ينكر ذلك أحد، في شتى أقطار المسلمين لا يخلو من ذلك قطر ولا بلد، لكن بتفاوت فمن مكثر فيها ومن مقل، من بلاد استهدفت بدرجة كبيرة عظيمة خطيرة لعظم أمرها وعظم ثقلها، لكن الكيد والمكر موجودان متحققان. المسلمون تغيرت لديهم المفاهيم والأفكار عن المرأة والنساء، تغير تغيرت لديهم المفاهيم والأفكار، فالمرأة ما صارت تعد لتكون أما، وما صارت تعد لتكون صانعة أجيال ولا مربية رجال، ولكنها صارت سلعة تباع وتشترى، صارت فتنة يغرى بها الرجال والشباب، صارت سلعة يتاجر بها الناس ويتاجر بها أصحاب الدخائل الخبيثة في إبعاد الأمة والناس عن دين الله عز وجل. حجاب المرأة صار تخلفا في تلك الأفكار وهذه المفاهيم المخطئة، حجابها صار تخلفا، صار ردة، صار نكتة، صارت المرأة إذا خرجت في سمت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها خرجت في سمت عفريت. تلك ألفاظهم نحكيها. حجاب المرأة والذي أراد الله به للمرأة العفاف، أراد به للمرأة الطهر لهذه الأمة التي أريد لها العفاف والطهر، مفاهيم تغيرت وفسدت واختلت في خروج المرأة وتبعثرها خارج بيتها وتلهيها وتلهي الناس بها، مفاهيم تغيرت في الفن والأدب والقصص. الفن صار تعرية المرأة، صار الفن تعرية المرأة وكشفها، كشف وجهها وبدنها وكشف سائر عواطفها ومشاعرها، صار ذلك فنا تكتب فيه القصص والروايات ويصنع في الأفلام ويتعاطاه المسلمون بين غافل منهم ويقظان. صار الرقص فنا، صار الرقص فنا، ويا سبحان الله كيف انتكست الفطر، كيف انتكست الفطر وكيف قلبت عندما تعري المرأة نفسها وتعري بدنها وتهز قدها وبدنها يقال عنها فنانة. ويا سبحان الله، يا سبحان الله، عقل الإنسان ما أخبثه، عقل الإنسان هذا ما أوهنه وأضعفه، يبرر ويفلسف ما يتفق العقلاء على قبحه وخبثه. صار ذلك فنا، بل أخشى ما يخشاه المسلمون وأخشى ما نخشاه أن يؤول ذلك بالأمة، أن يقوم الفنانات والراقصات والعاهرات وأمثالهن أن يقمن بدور الجواري الذي سبق في تطويض صرح الأمة الإسلامية وفي إنزال عروشها وقوتها وسلطانها، حتى صار أمرها إلى ما تعلمون. ما كان ذلك إلا عند ملاعبة الجواري، دخل الصليبيون ودخل التتار، وما سقوط الأندلس عنا ولا عنكم ببعيد. صار ذلك كله عندما هزم المسلمون لا في المعارك، لكنهم هزموا في أخلاقهم، فدخل أعداؤهم إليهم دون ما كثير مشقة ولا عناء. بل ذلك المعز الفاطمي كثيرا ما تهيب دخول مصر، وكثيرا ما أحجم عن دخول مصر، حتى بلغه تحلل نساء الإخشيد وتفسخهن، حتى بلغه فساد النساء في مصر، فعزم على دخول مصر وهم وقال الآن فتحت مصر. وهذه سنة جارية ما ينكرها إلا مكابر أو معاند، ما ينكر ذلك إلا من ليست له بصيرة بتاريخ الأمة وتاريخ الأمم كلها، فما دخل المسلمون ولا ملكوا ملك كسرى وقيصر إلا حين غلب على تلك الممالك الفسوق، إلا حين غلب على تلك الممالك فساد النساء، دخلها المسلمون وانتصروا بإيمانهم وبفسق أعدائهم. يا أيها المسلمون، كأس وجارية تفعل في الأمة المحمدية ما لا يدفعه ألف مدفع، كأس وغانية تفعل في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، كلمة قالها أحد كبار الاستعمار في هذا العصر، وصدق وهو كذوب، صدق، فما أعظم ما فسدت الأمة بالنساء. بل يا عباد الله، إن ذلك والله سبب في حلول البلاء والموت العام. قال صلى الله عليه وسلم: ما شاعت الفاحشة في قوم فظاهروا بها وأعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وصدق صلى الله عليه وسلم، ابتلي الناس في هذا العصر في كأكثر البلاد بالأمراض والأوجاع، وأمراض ما عرفها الناس من قبل، الإيد وما بعده وما قبله، ذلك من الله عز وجل نقمة يأخذ بها الناس إنهم اجترأوا على المحارم. بل بنو إسرائيل لما انتشر البغاء في عسكر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما انتشرت الفاحشة في عسكر موسى عليه السلام، أخذهم الله عز وجل بالطاعون وأرسله عليهم، فمات في يوم واحد 70,000، مات في يوم واحد 70,000. وصدق صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فصار ذلك حالهن، فعاقبهم الله عز وجل، وعقوبة الله أليمة شديدة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قدم هؤلاء من بني إسرائيل الذين قتلوا من الأنبياء ما قتلوا، قدموا رأس يحيى عليه السلام مهرا لبغياهم. انظر كيف أدت الفتنة، فما أعظم خطرهن وما أشدهن، وما يحكى عن تلك المدينة الإيطالية، بومبي، المدينة الإيطالية التي عرفت أنها مدينة الفن، ما زالت محنطاتها قائمة حتى الآن، أخذها الله عز وجل بالحمم وصارت محنطة في الجبال منذ أعصار طوال الأيام تغيق حتى اكتشفت في هذا العصر. يرون الناس في المحنطات على حالهم من الفحش والبغاء، على حالهم في أشد حالات الفحش والبغاء والخناء، جمدهم الله على تلك الحال وحنطهم، فصاروا تماثيل على تلك الشاكلة يتبصر بهم الناس وينظر إليهم الناس إلى أن تقوم الساعة. من قبل قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، ما ذلك لشيء فيهن، إنما لأنهن مدخل لإبليس، مدخل الشيطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها أي وضع يده هكذا فوق عينيه ينظر إليها، ينظر إليها، ينظر من يغوي بها وماذا يغوي بها. استشرفها الشيطان يحملق وينظر إليها ويشدد النظر ويصوبه، ماذا يفعل بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. ذلك لأنهن حبائل الشيطان، أنهن حبائل الشيطان. قال حسان بن عطية رحمه الله ورضي عنه: ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائها، ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كان كفر من مضى من قبل النساء، وسيكون كفر من بقى من قبل النساء. يا أيها المسلمون، ذلك خطر المرأة إن هي استعملت في غير ما أراده الله تبارك وتعالى لها. المرأة لا يعني ذلك أنها رجس ونجس كما شاع ذلك في ديانات اليهود والنصارى ومن سبقهم ومن لحقهم، كلا، فإنها أم الرجل وبنت الرجل وزوجة الرجل وأخت الرجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فالمرأة ليست رجسا ولا نجسا، لكنها الأم الرؤوم والزوجة الحنون وكل ما يصلح الأمة في كل جوانبها الاجتماعية. المرأة من ضلع الرجل، المرأة من الرجل. خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، فكلهن في الإنسانية وفي الخلق سواء. ثم إنها مع الرجل في أكثر التكاليف سواء، ثم إنها في جزائها عند الله تبارك وتعالى هي والرجل سواء. جنة الرجل هي جنة المرأة، وجزاء الرجل هو جزاء المرأة. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فإنما النساء شقائق الرجال لا ينقص من قدرهن ما ذكرنا عنهن في خطرهن وعظم خطرهن. لكن هذا يا عباد الله إذا كانت المرأة مستقيمة على أمر الله وعلى أمر رسوله وعلى دين الله سبحانه وتعالى. صلحت وصلح بها، صلحت وصلح بها، ومن قبل تربى صلاح الدين وقطب وغيرهما في حجور أمهات المؤمنات، صانعة الأجيال تلك التي كانت تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بيسارها، صانعة القادة، صانعة الأجيال. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يا عباد الله، المرأة خطر إن هي استعملت لغير ما خلقها الله عز وجل وفطرها عليه، خطر وسلاح ذو حدين. إن استعملت في الخير كان صلاح الأمة والملة على يدها، وإن استعملت لغير ذلك كان فساد الأمة والملة على يدها. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يعيدهم إلى دينهم راشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقولون إن المرأة نصف المجتمع، ونحن نقول إن المرأة هي الأمة، هي الأمة بأسرها، لا نصفها فقط لكنها الأمة، لأنها تلد لنا النصف الآخر. المرأة نصفه وتلد لنا نصفه، فهي أمة كاملة، أمة تصنع في البيوت، أمة تصنع وتصنع الرجال، أمة تربى داخل البيوت، فما علم للمرأة موضع أشرف ولا أصون ولا أعظم لها من بيتها. ما خرجت المرأة إلا وأفسدت، وما أخرجت إلا وفسد بها. أخرجت المرأة من بيتها فتحلل الرجال، فسد الرجال وفسد النساء، وصار أمر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. المرأة أمة وهي تصنع الأمة وتربي الأمة، ما ينبغي أن تخرج من بيتها إلا لضرورة. ومن قبل كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم صون المرأة في بيتها، فلا تخرج إلا لضرورة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإنه قال: وليخرجن سفلات، ليخرجن سفلات في هيئة رفة لا تغري الرجال. وأي امرأة خرجت متعطرة متطيبة يشم رائحتها الناس فهي زانية. وما أكثر ما حصل الفساد وعم حين اختلطت المرأة بالرجال في الأسواق ومجامع الرجال، فصار الحال إلى غير الذي أراده الله تبارك وتعالى للمسلمين. لا ينبغي أن تخرج المرأة إلا لضرورة أو حاجة، وإذا خرجت فلتخرج محتجبة مستترة. إذا خرجت لتخرج محتجبة عن الرجال في هيئة لا يفتن الرجال بها ولا تفتن هي بالرجال، فلا ينبغي أن تفتح المرأة ويفتح النساء لأنفسهن أيضا باب الشهوات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتيه وقد طلع عليهما عبد الله بن أم مكتوم، فقال له: يا رسول الله إنه أعمى. قال: أو عميا وكان أنتما، أولستما تبصرانه؟ ذلك سدا لذرائع الفجور وسدا لذرائع الفتنة وصونا للقلوب، قلوب الرجال وقلوب النساء، صونا للقلوب من أن تدخلها ويدخلها الشيطان. والنظرة سهم سم إلى القلب، فمن تركها لله أبدله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وكل المفاسد مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر. يسر مقلته ما سر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ينبغي أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء وخروج النساء في مجامع الرجال في الأسواق ونحوها، وأن يحتاط لهذا الأمر أشد الحيطة. فقد احتاط الله عز وجل واحتاط النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال علي رضي الله عنه قال لهم، قال للمسلمين في أيام زمن الصحابة رضي الله عنهم: أما تسبحون أما تخافون الله عز وجل تتركون نساءكم يخالطن العلوج في الأسواق، تتركون نساءكم يخالطن العلوج من الرجال في الأسواق؟ فما ينبغي لرجل فيه غيرة وحمية أن يدع ذلك ممن يلي أمرهم من بناته وزوجاته وغير ذلك. يا عباد الله، مسؤولية عامة لكل المسلمين. فما تدخل امرأة النار إلا وتدخل معها أربعة: زوجها وأباها وأخاها وابنها. تقول: كانوا يسمعون العلم فلا يبلغون. ما تدخل امرأة النار إلا وتجر في أثيالها من يليها، فإنك مكلف بأن تعلم أهلك وأن تربيهن. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة مسؤولية كل مسلم تحته زوج أو لديه ابنة أن يحسن تربيتها وأن يمنعها من التبرج ومن التبذل ومن الخروج إلى غير حاجة أو ضرورة. مسؤولية المسلمين كلهم من أجل أن يقي الإنسان نفسه النار. فإذا كان الإنسان حريصا على أن يقي أهله الجوع والظمأ فأولى به ثم أولى أن يقيهم حر النار. حر النار. ثم إنها يا عباد الله مسؤولية حكام المسلمين في المقام الأول وولاة الأمر فيهم لا شك مسؤولية أخطر وأعظم. مسؤولية الذين جعل الله في رقابهم مصائر العباد والبلاد أن لا يترك النساء لشياطينهن ولا لأنفسهن. فقد كان عمر رضي الله عنه يمنع النساء من الخروج في الأسواق وفي طرقات الرجال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويمنعه. قال الإمام مالك رحمه الله أرى للإمام أن يمنع النساء من الخروج في الأسواق ومجامع الرجال. قال ابن القيم رحمه الله وأرى له أن يمنعهن من الخروج متطيبات متبخرات. قال إذا خرجنا بأثواب الزينة متبرجات فللإمام أن يفسد عليهن أثوابهن بحبر ونحوه. فمسؤولية الإمام مسؤولية عظيمة ومسؤولية حكام المسلمين خطيرة خطيرة. فالناس تبع لإمامهم في الخير والشر وما يصلح الله عز وجل بالسلطان أعظم وأعظم مما يصلح بالقرآن. مسؤولية حكام المسلمين الذين علق الله في رقابهم ذلك أن يمنعوا من اختلاط الرجال بالنساء وأن يمنعوا من تبذل النساء واختلاطهن في كل المجالات التي تؤدي إلى الفتنة. نسأل الله لنا ولنسائنا ولبناتنا العفة والعصمة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم افتح قلوب الناس واهدهم إليك وخذ بيد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم أخذ الكرام عليك. اللهم اهدنا واهد قلوبنا وأرضنا وارض عنا. اللهم أصلح حال شبابنا وحال نسائنا. اللهم خذ بأيدينا وأيديهم أخذ الكرام عليك. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلحنا وأصلح حالنا وأصلح حال أمة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على محمد وعلى